أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مورد جريان الأصل العملي، وذكرنا أنه لا ريب في شمول دليل البراءة لموارد الشك في التكليف الواقعي، فإذا شك في وجوب رؤية الدعاء في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال جرت الأمارة في ذلك. الكلام فيما إذا شك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال واحتملنا قيام أمارة شرعية تدل على الوجوب، فهل يمكن جريان البراءة لنفي الحجة المشكوكة، لنفي احتمال الحجية أو لا؟ كان هذا هو محل الكلام. وذكرنا أن في المسألة قولين: القول الأول هو أن البراءة تجري في الموردين، تجري لنفي الحكم التكليفي الواقعي وهو وجوب الدعاء، وتجري لنفي احتمال الحجية، تجري لنفي الحجية المشكوكة. بتقريب أن بما أن احتمال الحجية المشكوكة صالحة للمنجزية، إذا تشملها دليل البراءة، لأن دليل البراءة يشمل كل موضوع كان قابلا وصالحا للتنجيز، وتقدم تقريب هذا التنجيز. القول الثاني أن دليل البراءة لا يشمل نفي الحجية المشكوكة، وقلنا أن هناك ثلاثة تقريبات. التقريب الأول جريان البراءة لنفي الحجية المشكوكة لازمه اجتماع حكمين ظاهريين متنافيين، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. ووضحنا نحن بطلان التالي، ووضحنا الملازمة بين المقدم والتالي، وذكرنا في الدرس الماضي أن المراد باجتماع حكمين متنافيين ظاهريين هو اجتماع الحجية المشكوكة مع فرض الحجية ثابتة في الواقع، فيلزم اجتماع فرض الحجية في الواقع مع حجية محتملة التي تدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. وقلنا أن المنافاة تتلخص في أن الأحكام الظاهرية ليست ملاكاتها في جعلها ولا في متعلقاتها، بل بما أن الأحكام الظاهرية ترجع إلى الحفاظ على ملاكات المولى وأغراض المولى الواقعية، فجعل حكمين ظاهريين يؤدي إلى إبراز المولى شدة اهتمامه، فإذا جعل حجية فإذا جعل حجية لأمارة قامت على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، كان هذا معناه أن المولى شديد الاهتمام بالإلزام. وإذا أجرينا البراءة عن وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، كان معنى ذلك عدم اهتمام المولى بالأحكام الإلزامية. واهتمام المولى بالأحكام الإلزامية وعدم اهتمام المولى بالأحكام الإلزامية أمران متنافيان. هذا كله ما تقدم في الدرس الماضي. أشكل السيد رضوان الله تعالى عليه على هذا التقريب، وهو أن لازم جريان البراءة في نفي الحجية المشكوكة لازمه اجتماع حكمين متنافيين. أشكل السيد بإشكال، وحاصل هذا الإشكال وتقريبه يتوقف على ذكر ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أن نسبة الحكم الواقعي إلى الحكم الظاهري هي نسبة الطولية، بمعنى أن الحكم الواقعي أخذ أن الحكم الظاهري أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي، وهذا تقدم في الحلقة الثانية والقسم الأول من الحلقة الثالثة، أن الحكم الظاهري أخذ في حجيته الشك في الحكم الواقعي. خب، السيد يقول تكون النسبة بين الحكم الظاهري وبين الحكم الواقعي نسبة الطولية. ومعنى الطولية في نظره قدس سره أن الأحكام الظاهرية في طول الأحكام الواقعية. وهنا الطولية يمكن أن تفسر بتفاسير متعددة. السيد قال أنها في طولها، مراد السيد من طولها ليس بمعنى الطولية التي ذهب إليها المحقق النائيني، لأنه أشكل على تلك الطولية. المحقق النائيني ذهب إلى تفسير الطولية بأنها جعل الأحكام، لولا جعل ووجود الأحكام الواقعية لما كان هناك جعل للأحكام الظاهرية. لولا وجود وجعل الأحكام الواقعية لما كان هناك وجود وجعل للأحكام الظاهرية. هذا هو معنى الطولية. فتكون الأحكام الظاهرية في طول وجود الأحكام الواقعية، فلولا وجود الحكم الواقعي لما كان عندنا حكم ظاهري. السيد لا يريد بالطولية هذا المعنى، لأنه ناقش هذا المعنى في محله. عليكم السلام. السيد رضوان الله تعالى عليه يريد من الطولية بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، وكون الأحكام الظاهرية في طول الأحكام الواقعية، الطولية بمعنى الطريقية، بمعنى أن الحكم الظاهري ليس له ملاك مستقل لا في مقام جعله ولا في متعلق الحكم الظاهري، بل حقيقة وروح الحكم الظاهري ترجع إلى الحفاظ على الحكم وهذا معنى الطولية، أن الحكم الظاهري ما هو إلا طريق للحفاظ على ملاك الحكم الواقعي وملاك الأحكام الواقعية في متعلقاتها. إذن بما أن الحكم الظاهري يرجع في حقيقته إلى إبراز شدة اهتمام المولى بملاكات الأحكام الواقعية، فهو أي الحكم الظاهري طريق وفي طول الأحكام الواقعية. فالطولية هنا بمعنى الطريقية في مقام الحفظ التشريعي في موارد الاشتباه والتردد، بالمعنى الذي شرحناه في الدروس الماضية. بناء على ذلك ماذا يقول السيد الصاد؟ يقول بما أن نسبة الحكم الظاهري إلى الحكم الواقعي نسبة الطولية، أي أن الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي، وكون الطولية بمعنى الطريقية، لما كانت العلاقة هي علاقة الطريقية والطولية استطعنا أن نوجد علاجا لمشكلة اجتماع الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي عند المخالفة. إذن بتفسيرنا لحقيقة الحكم الظاهري وكونه طريقا وفي طول الحكم الواقعي للحفاظ على ملاكات الأحكام الواقعية، لم تكن هناك منافاة بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. وهذا ما تقدم في القسم الأول في كيفية علاج مشكلة اجتماع الحكم الظاهري والحكم الواقعي. إذا نقطة العلاج قائمة على أساس الطولية والطريقية بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. هذه هي المقدمة الأولى، فاحفظوا أن النقطة هي الطولية. المقدمة الثانية، الحكمان الظاهريان على قسمين. القسم الأول أن يكونا طوليين، أي عندنا حكمان ظاهريان طوليان، وأن يكونا عرضيين، عندنا حكمان ظاهريان عرضيان. القسم الأول أن يكونا طوليين. ما معنى أن يكونا طوليين؟ يعني أن يكون موضوع أحدهما غير موضوع الآخر، أن يكون موضوع أحدهما غير موضوع الآخر، وبعبارة أوضح أن يؤخذ في موضوع أحد الحكمين الظاهريين الشك في الحكم الظاهري آخر. مثال على ذلك، عندنا حكمان ظاهريان، ما هما؟ الاستصحاب. الاستصحاب حكم ظاهري لأن الأحكام الظاهرية أما أمارة أو أصول، والاستصحاب لا يخرج عن أحدهما. إذن الاستصحاب حكم ظاهري، واحتمال الحجية حجية خبر الواحد هذا حكم ظاهري. فلو قلنا أننا نستطيع أن نثبت حجية خبر الواحد عن طريق الاستصحاب، بتقريب أن يقال مثلا كنا على يقين سابقا بأن هذا الخبر حجة، الآن نشك في بقاء حجيته بعد عصر المعصوم عليه السلام، ماذا نقول؟ لما كنا على يقين حجية هذا الخبر والآن نشك في بقاء حجيته، نستصحب بقاء خبر الثقة لإثبات حجية خبر الثقة. فاستصحاب حجية خبر الواحد لإثبات حجية خبر الثقة. هنا ماذا نجد؟ نجد أن الحكم الظاهري الأول وهو الاستصحاب، ما هو موضوعه؟ موضوعه الحجية المشكوكة، موضوعه الحجية المشكوكة. وما هو موضوع الحجية خبر الثقة؟ موضوعه الشك في التكليف الواقعي. هذا ما قلته لكم في آخر درس يوم الأربعاء، احفظوه جيدا. أننا عندنا حكمان ظاهريان، أحدهما البراءة والآخر الحجية المشكوكة. الحجية حكم ظاهري والبراءة حكم ظاهري. قلنا إن موضوع البراءة ما هو؟ الشك في الحجية موضوع للبراءة، بمعنى أننا نريد أن نجري البراءة لنفي الحجية المحتملة. والحكم الظاهري الثاني نفس الحجية المشكوكة. الحجية المشكوكة حكم ظاهري، ما هو موضوعها؟ الشك في التكليف، لأن الشك في التكليف الواقعي وهو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال هو موضوع هذا خبر هذه الأمارة. المقام كذلك. عندنا استصحاب، موضوع هذا الاستصحاب هو الشك في حجية خبر الواحد. والحكم الظاهري الثاني هو حجية خبر الثقة الذي هو موضوعه الشك في التكليف الواقعي. إذن نجد أن الاستصحاب أي الحكم الظاهري الأول أخذ في موضوعه الشك في الحكم الظاهري الثاني. الحكم الظاهري الثاني ما هو؟ الحجية المشكوكة، أخذت موضوعا في الحكم الظاهري الأول وهو الاستصحاب. هذا معنى الطولية بين الحكمين الظاهريين. إذن تارة يكون الحكمان الظاهريان طوليين، ومعنى ذلك أن يؤخذ في موضوع أحد الحكمين الشك في الحكم الآخر. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أن يكون الحكمان الظاهريان عرضيين. ما معنى أنهما عرضيان؟ أن لا يؤخذ في موضوع أحد الحكمين الشك في الحكم الآخر. وبعبارة أخرى قل أن يكون موضوعهما واحدا. مثال على ذلك البراءة وحجية خبر الثقة. مثلا لو جاء خبر ثقة دل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، قامت أمارة شرعية، خبر ثقة رواية صحيحة دلت على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، إذن هنا حكم ظاهري وهو حجية الأمارة. حجية الأمارة من الأحكام الظاهرية. ما هو موضوعها؟ هذا الحكم الظاهري ما هو موضوعه؟ حجية الأمارة موضوعها الشك في التكليف الواقع، الشك في وجوب الدعاء. عندما شككنا في وجوب الدعاء، نعم أجرينا الأمارة وارتفع الشك. هل الدعاء عند رؤية الهلال واجب أو ليس بواجب؟ نقول جاءت صحيحة زرارة في أن الدعاء عند رؤية الهلال يكون واجبا وارتفع الشك. إذن هذا الحكم الظاهري الأول وهو حجية الأمارة، موضوعها الشك في التكليف الواقعي. وأيضا يمكن جريان البراءة، البراءة عن الشك في التكليف الواقع. يقال هذه شبهة وجوبية، هل يجب الدعاء؟ لا يجب الدعاء، تشملها دليل البراءة الشرعية. إذا جعل البراءة هنا ما هو موضوعه؟ أيضا الشك في التكليف الواقعي. إذا جريان البراءة لنفي الشك في التكليف الواقعي لنفي الحكم الواقعي المشكوك. هذا هو موضوع الحكم الظاهري الأول وهو البراءة، وأيضا هو موضوع لحجية الأمارة. فحجية الأمارة الحكم الظاهري الأول، والبراءة عن الحكم الواقعي المشكوك موضوعهما واحد، وهو الشك في الحكم الواقعي. فالشك في الحكم الواقعي يقع موضوعا لحكمين ظاهريين، للبراءة ولحجية الأمارة. إذن المقدمة الثانية تنص على أن الحكمين الظاهريين على قسمين، حكمان ظاهريان طوليان، بمعنى أن يؤخذ في موضوع أحد الحكمين الشك في الحكم الآخر. القسم الثاني أن يكون الحكمان الظاهريان عرضيان، بمعنى أن يكون موضوعهما واحد، وأن لا يؤخذ في موضوع أحدهما الشك في الحكم الظاهري الآخر. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، قرأنا نحن في القسم الأول أن هناك منافاة بين الأحكام الظاهرية، بمعنى أن المولى إذا أمر العبد أن يجري البراءة عن وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، اجري البراءة، وقال له وكان في الواقع وفي لوح الواقع أن أو لا تقل في لوح الواقع، وقال للعبد أيضا اجري أصالة الاحتياط، ومقتضى أصالة الاحتياط عدم نفي الوجوب، مقتضى أصالة الاحتياط ثبوت وجوب الدعاء، ثبوت التكليف، ومقتضى جريان البراءة نفي التكليف، ومقتضى جريان البراءة نفي التكليف. هنا عندنا حكمان ظاهريان، أحدهما البراءة عن وجوب الدعاء، والآخر أصالة الاحتياط لثبوت وجوب الدعاء. عندنا حكمان ظاهريان، البراءة والاحتياط، حكمان ظاهريان. هنا تتحقق منافاة بين الحكمين الظاهريين. السؤال، مركز المنافاة أين؟ هنا نظريتان. النظرية الأولى التي ذهب إليها المشهور وذهب إليها السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، يقول مركز المنافاة بين البراءة والاحتياط، مركز المنافاة ليس في الميلاد. لماذا؟ لتعدد الموطن، لأننا عندنا حكمان ظاهريان، وكل حكم ظاهري ملاكه نفس جعله، فجعل البراءة ملاكها قائم في جعلها، وملاك الاحتياط ملاكه قائم في جعل الاحتياط، وهذا إذا ملاك أحد الحكمين غير ملاك الحكم الآخر، فإذا تعدد الموطن لا يتحقق التضاد والمنافاة. إذا في مرحلة الملاك لا يوجد تضاد بين الحكمين الظاهريين. سيدنا الخوي أين موطن الملاك؟ يقول في مرحلة وصول كلا الدليلين. يعني إذا وصل للمكلف جريان البراءة وأصالة الاحتياط، هنا تتحقق المنافاة في مرحلة الوصول. إذا وصل كلا الدليلين، ومعنى الوصول يعني حجية كلا الدليلين، حجية كلا الحكمين. إذا كان جريان البراءة حجة وكان أصالة الاحتياط حجة، عند حجيتهما ووصولهما إلى المكلف هنا تتحقق المنافاة. فلهذا كيف ترتفع المنافاة؟ يقول السيد ترتفع المنافاة بأنه إذا علم المكلف بأحد الحكمين الظاهريين، قطعا الحكم الظاهري الثاني لم يجري، لم يصله، فإذا كان المكلف قد أجرى البراءة فقط عن لم يجري أصالة الاحتياط، وإذا أجرى أصالة الاحتياط لم يجري البراءة. ففي فرض وصول أحد الدليلين يرتفع وصول الدليل الثاني ولا تتحقق المنافاة، لأن المنافاة في فرض وصول كلا الدليلين. ونحن في المقام نقول إذا وصل أحدهما ارتفع وصول الآخر، فلا منافاة في فرض الوصول وصول أحدهما. النظرية الثانية ما ذهب إليها السيد الصان، يقول لا، مركز المنافاة بين الحكمين الظاهريين كما تقدم في محله في القسم الأول، مركز المنافاة بين الحكمين الظاهريين ليس في حالة الوصول، وصلا للمكلف أو لم يصل إلى المكلف غير مهم الوصول، لأن مركز المنافاة في مرحلة الواقع والثبوت والميلان. لماذا؟ لأن حقيقة الحكم الظاهري ترجع إلى الحفاظ على الملاك الواقعي. فإذا قلنا جعل المولى البراءة عن نفي الدعاء وجوب الدعاء، ما معنى أنه جعل البراءة؟ يعني جعل حكم ظاهري ينشأ من اهتمام المولى بالغرض الترخيصي عند جعله للبراءة، معناه أنه أبرز اهتمامه وكان غرضه الواقعي الحفاظ على الملاك الترخيصي، اهتمامه بالغرض الترخيصي. وعندما يجعل الاحتياط يكشف عن ذلك أنه جعل حكما ظاهريا يبرز اهتمامه بالغرض الإلزامي. إذن ففي مرحلة الواقع يجتمع اهتمامه بالغرض الإلزامي واهتمامه بالغرض الترخيصي، ولا يجتمع الترخيص مع الإباحة، لأن إذا كان المولى يهتم بالغرض الإلزامي فمعناه عند جعل البراءة عدم اهتمامه بالغرض الإلزامي. إذن اهتمامه بالغرض الإلزامي وعدم اهتمامه بالغرض الإلزامي الواقعي أمران متنافيان واقعان. فالسيد يجعل المنافاة بين الحكمين الظاهريين في مرحلة الملاك والواقع، في مرحلة الثبوت وليس في مرحلة الوصول كما ذهب إليه السيد الخوئي. إذن اتضحت المقدمة الثالثة، أن المنافاة بين الأحكام الظاهرية مركزها الواقع، ترجع المنافاة بين الحكمين الظاهريين إلى المنافاة بين الملاكات الواقعية. نعم، بخلاف نظرية السيد الخوئي يقول لا منافاة في مرحلة الملاك، لأن ملاك كل منهما يختلف عن ملاك الآخر. هنا يأتي هذا السؤال ضمن المقدمة الثالثة، هل أن كل حكمين ظاهريين يتحقق بينهما التنافي في مرحلة الواقع أم لا؟ هذه المقدمة الثالثة هي الجواب النهائي على هل يمكن جريان البراءة عن الحجية المشكوكة أو لا في نظر السيد الصد. فالتفتوا إلى ذلك، في الأخير لن نعيد، هل أن كل حكمين ظاهريين يتحقق بينهما التنافي في مرحلة الواقع؟ يقول السيد لا، فإذا قل نحن درسنا في القسم الأول أن هناك تنافيا بين الأحكام الظاهرية، يقول ما قلنا في القسم الأول من وجود المنافاة بين حكمين ظاهريين أردنا بهما الحكمان الظاهريان العرضيان، أما إذا كان الحكمان الظاهريان طوليين فلا منافاة بينهما بالمعنى الذي شرحناه من المنافاة، من مركز المنافاة. إذن فالسيد يقول هل هناك منافاة بين الأحكام الظاهرية؟ يقول فيه تفصيل، لأن الأحكام الظاهرية على قسمين كما تقدم في المقدمة الثانية. تارة يكون حكمان ظاهريان طوليين فهنا لا توجد منافاة بينهما، وأخرى يكون الحكمان الظاهريان عرضيين وهنا تتحقق المنافاة. إذن ليس جميع الأحكام الظاهرية متنافية، بل فيه تفصيل المسألة. إذا كان الحكمان الظاهريان طوليين لا توجد منافاة. تضح لماذا لا توجد منافاة؟ لأن ما معنى كونهما حكمين ظاهريين طوليين؟ أن يكون موضوع أحدهما غير موضوع الآخر. فإذا كان موضوع أحدهما غير موضوع الآخر، إذا لتعدد الموضوع لا يتحقق عنوان التضاد والمنافاة. بينما القسم الثاني وهو حكمان ظاهريان عرضيان، ما معنى أنهما عرضيين؟ أنهما عرضيان، موضوعهما واحد، فإذا اجتمعا تنافيا وتحقق التضاد لوحدة الموضوع. خب هذا جيد، نرجع إلى مقامنا بعد إيضاح هذه المقدمات. نقول جعل البراءة عن الحجية المشكوكة، كلامنا هذا من أول البحث، مركز البحث هو هذا، محل النزاع هو هذا، هل يمكن جريان البراءة لنفي الحجية المشكوكة؟ الحجية المشكوكة يعني احتمال قيام حجة تدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، يمكن جريان البراءة لنفي هذه الحجية أو لا يمكن؟ كان الإشكال ما هو؟ أنه لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأنه لو فرض ثبوت هذه الحجية واقعا للزم اجتماع حكمين ظاهريين متنافيين. يقول السيد هذا لا محالة فيه. لماذا؟ لأن العلاقة بين هذين الحكمين الظاهريين المذكورين علاقة الطولية، ومعنى علاقة الطولية أن يكون موضوع أحدهما غير موضوع الآخر، وبعبارة أخرى أن يكون موضوع أحدهما مأخوذ فيه الشك في الحكم الآخر، والكلام من هذا القبيل. كيف؟ عندنا حكمان ظاهريان، ما هو الحكم الظاهري الأول؟ جعل البراءة لنفي الحجية المحتملة والمشكوكة، هذا هو الحكم الظاهري الأول، جعل البراءة. هنا هذا الحكم الظاهري ما هو موضوعه؟ الشك في الحجية، الشك في الحجية موضوع لنفي لجعل البراءة، هذا هو الحكم الظاهري الأول. الحكم الظاهري الثاني ما هو؟ ثبوت الحجية المحتملة، ثبوت الحجية المحتملة، هذا هو الحكم الظاهري الثاني. إذن عندنا حكمان ظاهريان، جعل البراءة لنفي الحجية المحتملة، والحكم الظاهري الثاني ثبوت الحجية المحتملة. الحجية حكم ظاهري، ما العلاقة بين البراءة عن الحجية المشكوكة وبين ثبوت الحجية المشكوكة، نفس الحجية المشكوكة المحتملة؟ يقول علاقة الطولية، لأن الحكم الظاهري الأول وهو البراءة أخذ في موضوعها الشك في الحجية المحتملة، أخذ في موضوعها الحجية المشكوكة، وهذا معنى الطولية، أن يكون أحد الحكمين الظاهريين أخذ في موضوعه الشك في الحكم الظاهري الآخر. وبعبارة أخرى، موضوع البراءة هو الحجية المشكوكة، وموضوع الحجية المشكوكة هو الشك في التكليف واقعي، فموضوع أحدهما غير موضوع الآخر، وإذا كان موضوع أحدهما غير موضوع الآخر كان حكمين ظاهريين طوليين، وإذا كان طوليين إذا لا منافاة بينهما، لأن المنافاة بين الأحكام الظاهرية في خصوص الأحكام الظاهرية العرضية التي يكون موضوعها واحدا، كما في أصالة الاحتياط والبراءة. أصالة الاحتياط ما هو موضوعه؟ ما هو موضوع أصالة الاحتياط؟ موضوعها ما هو؟ الشك في الحكم الواقعي. والبراءة ما هو موضوعها؟ الشك في الحكم الواقعي. هنا تتحقق منافاة، بينما في مقامنا لا توجد منافاة. لماذا؟ لتعدد الموضوع، لأن أحد الحكمين الظاهريين لم يؤخذ في موضوعه الشك في الحكم الظاهري الآخر. الحكم الظاهري الأول هو البراءة، والبراءة هنا في المقام ما هو موضوعها؟ الحجية المشكوكة، يعني أخذ فيها الحكم الظاهري الآخر. الحكم الظاهري الآخر ما هو؟ الحجية المشكوكة، ما هو موضوعها؟ التكليف الواقعي، الشك في التكليف الواقعي. فإذا كان بينهما نسبة الطولية إذن لا منافاة. كيف إذا كانت بينهما نسبة الطولية لا منافاة؟ هذا يرجع إلى المقدمة الأولى التي ذكرناها. قلنا بما أن الأحكام الظاهرية تقع في طول الأحكام الواقعية، ومعنى أنها تقع في طولها بمعنى أنها طريق للحفاظ على ملاكات الأحكام الواقعية، ارتفعت المنافاة بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. ارتفاع المنافاة بين الحكم الظاهري والواقعي كله ببركة الطولية والطريقية. نفس هذه النقطة تجري في مقامنا، بما أن الحكمين الظاهريين طوليا اذا ترتفع المنافاة، لانه كلما كانت العلاقة هي علاقة الطولية ارتفعت المنافاة. كيف؟ في الحكم الظاهري والحكم الواقعي قربنا ذلك، اما هنا كيف الطولية نفسرها؟ يقول المولى عند جريانه للبراءة، عند جعل البراءة، قل المولى عند جعل البراءة لنفي ماذا؟ الحجية المشكوكة. أحسن، جعل البراءة لنفي الحجية المشكوكة ما معناه؟ معناه إبراز المولى اهتمامه بالترخيص، بالأحكام الترخيصية. والحكم الظاهري الثاني ما هو؟ ثبوت الحجية المحتملة موضوعها الشك في التكليف الواقعي. ما معنى احتمال حجيتها؟ احتمال جعل الحجية لها، يعني احتمال إبراز المولى اهتمامه للتكليف الإلزامي. فالمولى عنده مرتبتان من الشك، المرتبة الأولى الشك في الحجية المحتملة وقد جعل لها البراءة، والمرتبة الثانية من الشك الشك في الحكم الواقعي وقد جعل الحجية له المحتملة. هنا المولى يوازن، أي الغرضين يكون أي الغرضين يكون أهم؟ هل يكون الحفاظ على مرتبة الشك في الحجية الواقعية، عفوا في الحجية المشكوكة، هل يكون مرتبة الشك في الحجية المحتملة أهم في نظره من احتمال مرتبة الشك في الحكم الواقعي؟ نقول إذا كان المهم عند المولى هو الحفاظ على مرتبة الشك في الحجية المحتملة يجعل لها البراءة، وعند جعله البراءة يبرز اهتمامه بهذه المرتبة، وأما إذا كان المولى اهتمامه انصب على الحفاظ على مرتبة الشك في الحكم الواقعي فيجعل الحجية قائمة. جعل ثبوت الحجية المحتملة معناه اهتمامه بهذا الشك، وجعل البراءة عن الحجية المحتملة معناه اهتمامه بالشك في الحجية. فالمولى الآن في عملية موازنة، نقول أيهما يجعل؟ نقول لما جعل المولى دليل البراءة قال رفع عن أمة ما لا يعلمون. سؤال: ما معنى أن المولى جعل دليل البراءة رفع عن أمة ما لا يعلمون؟ معناه اهتمام المولى بالأغراض الترخيصية يدل التزاما على نفي الحكم الظاهري الآخر. عندنا حكمان ظاهريان: البراءة والحجية المشكوكة، فجعل أحدهما ينفي التزاما جعل الآخر، لأن جعل أحدهما يبرز اهتمامه به وعدم اهتمامه بالآخر. نظير ما قلنا في الحكم الظاهري والحكم الواقعي، فإذا جعل المولى حجية الأمارة في الأحكام الظاهرية فهو يبرز اهتمامه بها. سوف نعيد النقطة. إذا حاصل الفكرة التي ذكرها السيد الصدر أنه لا منافاة بين الأحكام الظاهرية إذا كانت طولية، والمقام هو ذلك. قال: قد يقال نعم لا ينظر إلى عالم الثبوت الملاكات الواقعية. سيد الخوي ينظر إلى مرحلة الوصول، قلنا نحن. قال: وقد يعترض على ذلك بأن الأحكام الظاهرية كما تقدم في الجزء السابق متنافية بوجوداتها الواقعية، فإذا جرت البراءة عن الحجية المشكوكة وفرض أنها كانت ثابتة يلزم اجتماع حكمين ظاهريين متنافيين. هذا ما تقدم الإشكال، وقفنا عند هذا. وجواب الاعتراض أن البراءة هنا نسبتها إلى الحجية المشكوكة. أي براءة؟ البراءة عن الحجية المشكوكة، البراءة الثانية. أن البراءة هنا نسبتها إلى الحجية المشكوكة، نسبة الحكم الظاهري إلى الحكم الواقعي. نسأل: ما هي نسبة الحكم الظاهري إلى الحكم الواقعي؟ نسبة طولية، لأن البراءة مترتبة على الشك فيها، يعني على الحجية المشكوكة. لأن البراءة ما هو موضوعها البراءة الثانية؟ موضوعها الشك في الحجية. فكما لا منافاة بين الحكم الظاهري والواقعي، كذلك لا منافاة بين حكمين ظاهريين طوليين من هذا القبيل. يعني في مقامنا عندنا حكمان ظاهريان: الحكم الأول جعل البراءة لنفي الحجية المشكوكة، والحكم الظاهري الثاني الحجية المشكوكة الذي موضوعها الشك في التكليف الواقعي. وما تقدم، فإذا قلت تقدم في القسم الأول أن الأحكام الظاهرية متنافية بوجوداتها الواقعية، يقول السيد: ما قلنا من التنافي يختص بالتنافي بين حكمين ظاهريين عرضيين، والمقام هو حكمان ظاهريان طوليان. قال وما تقدم سابقا من التنافي بين الأحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية ينبغي أن يفهم في خصوص وفي حدود الأحكام الظاهرية العرضية، أي التي يكون الموضوع فيها نحوا واحدا من الشك. مثال على ذلك، قلنا جعل البراءة لنفي التكليف المشكوك الواقعي. إذا شك المكلف هل الدعاء واجب أو ليس بواجب عند رؤية هلال، نقول مقتضى البراءة عدم الوجوب، ولو قام خبر فقه على الوجوب. هنا يجتمع حكمين ظاهريين عرضيين، يعني موضوعهما واحد. موضوع سجية خبر الثقة الشك في وجوب الدعاء، إذا شك في وجوب الدعاء كانت الأمارة حجة، أما إذا لم يشك في وجوب الدعاء يعني علم بوجوبه لا تجري الأمارة، لأن موضوع حجية أخبار الثقات موضوع حجية الأمارة الشك في الحكم الواقعي، وموضوع البراءة هو الشك في الحكم الواقعي، فالموضوع للحكمين الظاهرين واحد. وقد يعترض على إجراء براءة ثانية. براءة ثانية يعني ماذا؟ عندنا براءتان، قلنا البراءة الأولى ننفي بها التكليف الواقعي وجوب الدعاء، البراءة الثانية نجريها في مقام ماذا؟ نفي الحجية، نفي احتمال قيام دليل على وجوب الدعاء. التقريب الثاني لعدم جريان البراءة الثانية، إذا التقريب الأول كان لزوم المنافاة وأجيب عنه، التقريب الثاني هو أن إجراء البراءة لنفي الحجية المشكوكة يلزم منه اللغوية. الفرق بين الإشكال الأول، بين التقريب الأول والتقريب الثاني، أن التقريب الثاني ناظر إلى نكتة عقلية وهي المنافاة بين حكمين ظاهريين كبار، هذه نكتة عقلية، أما هنا نكتة عقلائية، لأن اللغوية لا محذور عقلي فيه، اللغوية لا محذور عقلي، لا يلزم من اللغوية لا اجتماع تضاد ولا اجتماع تناقض، اللغوية هي نكتة عقلائية يقبح من لا يستحيل أن يصدر من الحكيم لغو. تقريب اللغوية، نقول عندما نشك في أن الدعاء واجب أو ليس بواجب عند رؤية الهلال، نقول لا إشكال أن البراءة الأولى تجري لنفي الوجوب، نفي التكليف الواقع يعني نفي الوجوب. إذا جرت البراءة وارتفع الوجوب وانتفى الوجوب لأنه مشكوك ورفع عن أمة ما لا يعلمون، نسأل هذا السؤال: هل يكون العبد مؤمنا عن احتمال العقاب او لا يكون مؤمنا؟ هل اضمن انني في امان عن العقوبة او لا اضمن؟ نقول عندما تجري براءة ثانية، لتنفي الحجية المشكوكة، نقول بما أن جريان البراءة الأولى التي هي تنفي الوجوب الواقعي المحتمل، بما أن البراءة الأولى ارتفع بها وجوب الدعاء، إذن أنت في أمان من العقاب، سواء أجريت البراءة عن الحجية المشكوكة أو لم تجري البراءة عن الحجية مشكوكا. يعني لو كنت أشك هل الدعاء واجب أو ليس بواجب، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فالدعاء ليس بواجب، مقتضى أن الدعاء ليس بواجب لا يلزم على المكلف أن يدعو، وإذا احتج عليه المولى لماذا تدعو، يمكن أن تجيب هذه شبهة وجوبية وجريت فيها أصالة البراءة فأكون مؤمنا من العذاب. إذا كنت مؤمن من العذاب وفي حالة أمان، إذن سواء أجريت البراءة الثانية لنفي الحجية المشكوكة أو لم تجريها، فأنت في مأمن عن العقوبة. إذا كنت في مأمن عن العقوبة وجعلت أصالة البراءة للمعذرية، إذن يكون جعل براءة ثانية لغون. ما هي الثمرة منها؟ الثمرة من البراءة الأولى التي تنفي وجوب الدعاء هي التأمين من ناحية العقوبة. إذا كنت مؤمن من العقوبة إذن لا أريد أن أجري براءة أخرى، لأن العقوبة أضمن أنني مؤمن من ناحيتها، فيكون جريانها لغو، يعني لا ثمرة من، بينما هناك ثمرة تترتب على جريان البراءة الأولى وهي نفي احتمال العقوبة. لاحظ ماذا قال. قال: وقد يعترض على إجراء براءة ثانية. براءة ثانية عن ماذا؟ عن الحجية المحتملة، بأنها لغو يعني لا ثمرة لها. إذ بدون إجراء البراءة عن نفس الحكم الواقعي المشكوك، بدون إجراء البراءة عن نفس الحكم الواقعي المشكوك. الحكم الواقعي المشكوك ما هو؟ وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. يقول: إذا لم تجري البراءة في الحكم الواقعي المشكوك لنفي الوجوب لا تنفع البراءة المؤمنة عن الحجية المشكوكة. افترض أنك أجريت البراءة في هذا الخبر المحتمل من ناحية الحجية ولم تجري البراءة في نفي وجوب الدعاء، بل يكون وجوب الدعاء ثابت. إذن المخالفة هنا تستلزم العقاب ولا تستلزم العقاب؟ تستلزم العقاب. إذن لن تفيد التأمين البراءة الثانية. ومع إجرائها، أي ومع إجراء البراءة الأولى لنفي الحكم الواقعي المشكوك، لنفي وجوب الدعاء، لا حاجة إلى البراءة الثانية، لأن بالبراءة الأولى أمنت من ناحية العقوبة، فإذا أمنت من ناحية العقوبة البراءة الثانية لا تهمني، أجريتها أو لم أجريها فأنا في مأمن من ناحية العقوبة، لا حاجة إلى البراءة الثانية، إذ لا يحتمل العقاب إلا من ناحية التكليف الواقعي، وقد أمن عليه بإجراء البراءة الأولى. إذن بمجرد أنني أنفي التكليف الواقعي بالبراءة الأولى أكون في مأمنين، فلا حاجة لي إلى براءة ثانية، فيكون جعلها لغوا لا ثمرة فيه. يجيب السيد على هذا الاعتراض بأنه مركز الإشكال في هذه الفقرة، إذ لا يحتمل العقاب إلا من ناحية. يقول: من وين هذا الحصر السيد؟ لا يحتمل العقاب إلا من ناحية التكليف الواقع. يقول: لا، عندنا منشأان لاحتمال العقوبة. المنشأ الأول ناشئ من احتمال التكليف الواقعي، والمنشأ الثاني ينشأ من احتمال قيام دليل شرعي، حجة شرعية، أمارة شرعية على ثبوت التكليف الواقعي. إذا عندنا منشآن نحتمل أن نعاقب على أحدهما. الاحتمال الأول الذي يوجب عقوبة في الآخرة هو مخالفة التكليف الواقعي المحتمل، والعقوبة الثانية مخالفة الأمارة الشرعية المحتملة. فنقول: الشارع عندما قال اجري البراءة عن التكليف الواقعي المشكوك قد أمنت من الناحية الأولى، أمنت من الناحية الأولى أنني لو لم أأتي بالدعاء أنا في مأمن من ناحية العقوبة، ولكن يبقى أن احتمال وجوب الدعاء عند رؤية الهلال نتيجة احتمال قيام أمارة شرعية تدل على ذلك، هذا الاحتمال ما زال قائما. فإذا لم تجري البراءة أنت لست في مأمن من عقاب. إذا احتمال العقوبة لها مصدران، المصدر والمنشأ الأول احتمال العقوبة من وجود تكليف واقعي محتمل، وهذا قد أمنت من ناحيته بإجراء البراءة الأولى. والمصدر والمنشأ الثاني احتمال العقوبة من عدم الالتزام بمؤدى ما دلت عليه الأمارة الشرعية المحتملة، وهذا لم لا تؤمن عليه إلا بإجراء براءة ثانية. لهذا يقول السيد والجواب على ذلك أن احتمال ذات التكليف الواقعي، يعني ذات التكليف الواقعي يعني موضوع البراءة الأولى شيء، واحتمال تكليف واقعي واصل إلى مرتبة من الاهتمام المولوي التي تعبر عنه عنها عن مرتبة الاهتمام الحجية المشكوكة شيء آخر، والتأمين عن الأول يعني والتأمين عن احتمال التكليف الواقعي لا يلزم التأمين عن الثاني، أي عن احتمال لا يلازم التأمين عن الثاني الذي هو احتمال قيام حجة شرعية. احتمال التكليف الواقعي شيخنا أمنت عليه بإجراء البراءة الأولى، لكن احتمال قيام حجة شرعية هذا من أمنك عليه؟ لا تؤمن عليه إلا بإجراء براءة ثانية. ألا ترى أن بإمكان المولى أن يقول للمكلف، لاحظ كلما احتملت تكليفا واقعيا تحتمل أن الدعاء واجب أو ليس بواجب، وأنت تعلم بعدم قيام الحجة عليه، أعلم أنه لا توجد أمارة تدل على وجوبه، فأنت في سعة منه يعني أجري البراءة. وكلما احتملت هذا المنشأ الثاني، وكلما احتملت تكليفا واحتملت قيام الحجة عليه يعني وجود أمارة شرعية فاحتف بشأنه. هذا غير ذا، عندنا حكمان ظاهريان، أنت أمنت بالحكم الظاهري الأول بإجراء البراءة الأولى، أمنت من ناحية احتمال التكليف الواقعي المشكوك، لكنك لم تؤمن على نفسك من ناحية احتمال قيام حجة شرعية. ويمكن فذلكة الجواب بأنه جعل البراءة الثانية ليس لغوا، لأن اللغويات ترتفع بمجرد ترتب فائدة عقلائية عليها، والفائدة العقلائية عليها مترتبة، لأن إجراء براءة ثانية يؤمن الإنسان من ناحية العقوبة الناشئة من احتمال قيام دليل شرعي على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فإذا ترتبت ثمرة وغاية عقلائية على الحجية الثانية ارتفعت لغوية. بقي التقريب الثالث الذي قال السيد ولكن التحقيق مع ذلك أن إجراء البراءة عن التكليف الواقعي المشكوك يغني عن إجراء البراءة عن الحجية المشكوكة، وذلك بتوضيح ما يلي، أولا إلى قوله خامسا، وهذه أولا إلى خامسا ما هو إلا إعادة لما ذكرناه في المقدمات الثلاث الذي أجاب به وحل مشكلة التنافي بين الحكم الظاهري والحكم بين اجتماع حكمين ظاهريين متنافيين. هذه المقدمات الخمس ما هي إلا إرجاع لذلك الجواب، يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. ثم الكرام رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.